شخصية لكنه يعني اغتصب وظلم وبيع الروم سبوه فهو مظلوم واجه. واما بلال كذلك ايضا فلعله لما كان يظلمه مولاه بسبب انه كانت معاملة له وهكذا يمكن ان يكون بهذا المعنى. وإلا فهؤلاء ليس مثل سلمان بيعوا او ظلموا وبيعوا ظلما ما يتبين ذلك. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء. هذا النص خطاب عام يعم المسلمين ومن يتعايشون معه من المشركين حتى دار اهل الحرب لان هذه يقول لهم الله سبحانه وتعالى هل انتم هذا يشبه قبح الشرك والاشراك بعبادة الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقات من الاسلام وكذا انتم وعبيدكم هل في مستوى عقولكم هل العبيد مع الموالي سواء فأنتم تفضلون بين العبيد والموالي فكيف لا تفضلون بين الله وبين عبيده وبين عباده فتشركون ذلك يقدر ويصور تصوير يعني على قبح الجهل وقبح الشرك بمثل هذه المسألة. والشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى أقرهم على أملاكهم عندكم عبيد وتملكونه وهذا الملك أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون غصبا وأحيانا يكون سرقة ومع ذلك أقرهم عليه فدل على يعني ثبوت ملك هؤلاء المسلمين او غير المسلمين كذلك ايضا فهم في سواء هل مستوون افبنعمة الله يجحدون. الله اكبر هذا تقبيح وتصوير لما هو عليه من الشرك وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولون الله ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله ثم بعد ذلك ماذا يعني ما نعبدون الا ليقربنا الى الله سبحانه فهل هذا يعني في نظركم او في عقولكم السخيفة يعني مستوي مولى والعبد يشتركان في شيء ويتساوي يعني فيه ليس عندكم سواء فكيف يعني تساوون بين الله سبحانه وتعالى وبين عبيده وبين مخلوقاته هذا قبيح معقول ما يقول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو الحكم نافع يعني ولا اخبر لهم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار الطبقة السابعة قال حدثنا أبو الزناد بن الله بن ذكوان المدني الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث هذا الإسلام إلا ضعيف أنه مسلسل بالمدنيين من أبي والأولان عن سجاد وثانيا في رواية تابعي عن تابعي وثالثا أنه مما يقال يعني من أقوى من أصح أسامي أبي هريرة رضي الله عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد وأبو الثناء بحيث عن أنا رجيم وقيل حماد بما أيوب عن محمد له لما هذا من أصح أسامي أبي هريرة رضي الله تعالى وفي أيضا أبو هريرة رضي الله عنه على أحفظ مروى الحديث في دهره وقد ثبت له في مستهج بقي بن مخلد رحمه الله 5374 حديثا فهذا هو من لطائف هذا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة هاجر إبراهيم عليه السلام الخليل خليل الله الله أكبر خليل الله وأحب الخلق إليه وليس هناك من يحبه الله وينصره ويعينه الا هو في ذلك العصر ومن ابن من ابن عازر الله اكبر ألد من ولد اوجد في ذلك الوقت اخرجوا الحي من الميت واخرجوا من الحي فهذا النبي عليه السلام عاش معه مع المرود الى اخره ثم بعد ذلك لما تضايق والقى رماه بمنجلك في النار الى اخره اذن الله سبحانه وتعالى ان يهاجر من العراق الى الشام ليخفف عن نفسه همومات الدعوة ولي يعني ينبسط مع أولاده وأهله وعشيرته في الشام لأنها مقر الأنبياء الذرية هناك فلذلك سارة هذه كانت يعني زوجته وبنت خاله أو عمه فماذا فهذه المرأة سارة بالتشديد الراء سارة

ليس تفسيرا صحيحا، لأن كل من زنى لا أرجم، كل زاني لا أرجم، إنما أرجم إذا كان محصن كذا. إذن وعما الخيبة فعم، سواء كان يرجم أو لا يرجم فعم، وللعاهر الحجر أي الخيبة. إذا زنى رجل بجارية رجل وهي ملكه وهو يطوعها وهي ملكه ولم يزوجه فولدت من ولد لم يكن لصاحبها صاحب الفراش وهو مولاها، ولا يكون للزاني بخلاف ما كان عن الجاهلية. فبهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد وإن كان شبيها بعتبة لكنه يكون إيه لك أخا لك يا عبد بن سمعة. قال فلا ولي واحتجب من سودة بنت سمعة. وهذا أيضا مسألة مهمة وهي مسألة الورع، وقد تقدم أن البخاري يحتج به في كتاب كتاب الشبهة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أخو سودة وسمعة ومنعها أن ينظر إليها لأنه يعني بان عليه أنه ولد زنا. وهذا كما يقال ويقول الفقهاء التقوى غير الفتوى في بعض الأحيان، يعني يكون المفتي يفتي بما ظهر له من الأدلة، لكن في الحديث كثير اعتبرنا أن هذا لا ما هكذا. ففي مثل هذا مثلا الورع أن يتوقع الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت سودة رضي الله عنها رفيعة المستوى إحدى أمهات المؤمنين أراد وإن كان هو أخاه لكنه قال احتجبي منه ورعا، فاستفاد منه أن اتقاء الشبهات، وإن كان الظاهر قضي لك فتورعك من مثل هذا لما تراه بنفسك أن هذا غير صحيح في الحقيقة أو لما هو في الظاهر شرعا. الشرع أحيانا يعتمد على أمور يراها يعني هي دليلا وحجة، يحصل ذلك. فهذا المطلوب ظاهر وظهره ظاهر، لكنه لا يبيح أن يكون وسيلة إلى أن يستلم الإنسان ويستمتع بكل معنى المتعة بذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي امرأة سودة، ولم يرى حتى ماتت ما رأها، فلم تروا سودة قط حتى ماتت. وهذا فيه أيضا استفدنا، أولا استفدنا ثبوت الملك لما نحن فيه، وهو أن هذه الوليدة كانت ملكا لجمعة، ثم بعد ذلك ماذا وحكم له بأنه بظاهر الشرع ونفي ما كان من الزنا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأورع لسودة رضي الله عنها. هذه كلها أحكام شرعية تستفاد من مثل هذا الحديث. ورسالة المنتقطة قال حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد هو الوقاء عن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أبوه إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أبوه رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصهيب ابن سناع الرومي، قاله الرومي لأنه تربى فيهم لأنهم سبوه، لذلك هو عربي يعني وإنما هو سبوه، فلذلك هو كان صاحب رضي الله عنه يقول إنه ابن سنان بن مالك بن أبي وينتسب إلى بلاد العالية أو القبيلة العربية. فقالوا عبد الرحمن بن عوف يا صهيب أنت يبدو عليك العجمة لسانك ألف ولا نراك عربيا، فلماذا تنتسب إلى القبيلة هذه؟ فقال له الحقيقة أني مظلوم، من صغري سبوني وتربيت عنده، ما له السبب لقلتي، وأما أنا أكون عربيا فأنا على الحق. فيقول له اتق الله، قال أنا متقي، هذا صحيح لازمي ولا أتحشى منه لأنه نسبي حقيقة. فيقول عبد الرحمن أنت لا تنتسب إلى العرب لأنك يبدو عليك العجمة في الروم، اتق الله ولا تدعي إلى غير أهليك. فقال الصهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني كنت ذلك، ولكني على حقيقة أخبرك، ولكني سربت وأنا صبي. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كبير وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أسلم والناس اعتبروه عبدا لأنهم اشتروه كذا وكذا، هذه كله أقرها عليه وما نقض، ويقول إنه هذا عربي مظلوم وليس له رفق إلى آخره، ما قال بل أقره عليه. فهو يتحدث عن حقيقة أمره ومعالي ما كان من أصله.